السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ورضي الله عن صحابته وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، ففي القرن الثاني أيضا ظهرت بدع التعطيل لمسائل معدودة. قبل أن يكون هذا منهج شامل، بدأت على يد طلائع الجهمية والمعتزلة تعطيل بعض أسماء الله وصفاته، مثل نفي الخلة، اتخذ الله إبراهيم خليلا، ونفي التكليم، زعموا أن الله عز وجل لم يكلم موسى تكليما. وأول من أعلن ذلك وعرف عنه الجعد بن درهم، وقد زعم الجعد تبعا لبعض فلاسفة النصارى واليونان والصابئة وغيرهم أن الله تعالى لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. فلما أعلن بدعته حكم السلف بكفره ووجوب قتله، لأنه يدعو إلى بدعته، والداعية إلى بدعته إذا لم يستجب بالحوار والمناقشة والنصح، ولأجل ردعه وكف شره عن المسلمين ولئلا ينخدع به عامة المسلمين وشبابهم، فإما أن يحبس وإما أن يقتل. فلما حكم العلماء بقتله لأنه قال قولا شنيعا في حق الله عز وجل، قتله خالد بن عبد الله القسري، ويسمى القسري يسمى قصاب الزنادقة، لأنه قتل كثيرين من الزنادقة الذين يظهرون ويدعون إلى المقالات الكفرية. وقد صارت بدعته هذه من أعظم أصول الجهمية وبذورها الأولى، وكذلك المعتزلة ومتأخر أهل الكلام الذين تأولوا ولم ينكروا مثل ما أنكر الجعد، لكنهم تأولوا مثل الكلابية ثم الأشاعرة والماتريدية. فأهل الكلام الصفة لا ينكرون الصفات، ولكن يعني يؤولون نصوصها ولا يردونها تكذيبا، وهذا عند السلف يعتبر بدعة. ثم ظهرت بعد ذلك بدعة القول بخلق القرآن، وهذه أيضا أول من أظهرها الجعد بن درهم على الراجح، ويقال أن أول من قال بخلق القرآن غيلان الدمشقي، وربما أن كل منهما قال بها. وغيلان كذلك قتل لبدعته عام 105 أول القرن الثاني. وكذلك الجهم بن صفوان الذي قتل عام 128 للهجرة. فهؤلاء هم طلائع الجهمية وهم طلائع المعتزلة، وإن كانت المعتزلة نحت منحا آخر أقرب إلى التأويل منه إلى التعطيل. لما بلغ علماء السلف هذا القول إنكار الخلة والتكذيب بها وإنكار كلام الله عز وجل والتكذيب به، استعظموا الأمر وتعاظموا هذا القول وأنكروه، وأجمعوا على أن من تكلم به فقد تكلم بالكفر، وقالوا من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ووصفوه بأنه جهمي. وبدعة القول بالقرآن أو القول قصدي بخلق القرآن أشنع بدعة كلامية، لأنها تنقض كثير من أصول الدين، ولأنها تتنافى مع قداسة القرآن وأنه كلام الله. لأنهم حينما قالوا القرآن مخلوق فإن هذا يعني أن القرآن كسائر المخلوقات ليس بمعصوم، لأن المخلوق ليس بمعصوم، وأنه يعتريه الخلل والنقص، وممكن تقع فيه الزيادة والنقص، ولأنه أيضا إذا كان مخلوق يعتريه كل ما يعتري المخلوق، كل ما يعتري المخلوقات من النقائص والعيوب. وبدعة القول بخلق القرآن انبثقت عنها أيضا كثير من البدع في الجرأة على القرآن وصفات الله عز وجل وأسماء الله وصفاته بالتعطيل والتأويل، والخوض فيها بجرأة وبجرأة، والخروج عن نهج السلف الصحابة والتابعين. وأول من قال أيضا بالجبر وهو نوع من القدر هو الجهم بن صفوان، والذي قلت لكم أنه ما قتل عام 128. فنشأت الجبرية الغالية التي تقول أن الإنسان مجبور على أفعاله، وأنه ليس له اختيار ولا حرية، وأنه كالريش في الريح تقلبها دون أن يكون لها أي إرادة ولا أيضا قدرة. طبعا هذه المقولة، مقولة الجبرية، موجودة في كثير من الديانات والأمم السابقة، ليست جديدة. ولذلك الجهم بن صفوان والجعد بن درهم وغيلان الدمشقي وأوائل الجهمية وأوائل المعتزلة ممن تتلمذوا على الفلاسفة وأخذوا عنهم، واستمدوا من الديانات السابقة فأخذوا عن أهلها، وكذلك ممن لم يفقهوا الدين كلهم، ليس عندهم علم شرعي يحصن عقولهم وقلوبهم. ومعلوم أن الله عز وجل جعل للعباد قدرة واختيار لا تخرج عن تقدير الله. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، هديناه يعني أرشدناه، مع أن الله عز وجل هو خالق أفعال العباد، لكن جعل لهم اختيارا وجعل لهم عقولا وأنزل رسلا وأرسل رسلا وأنزل كتبا ليميز العباد بين الحق والباطل، وجعلهم يختارون طريق الحق بإرادتهم أو يختارون طريق الباطل والشر بإرادتهم، وكل سيحاسب على فعله. وإرادة العباد لا تخرج عن إرادة الله، هي هبة من الله لهم. أما الجبرية فيقولون أبدا، الإنسان كالشارة أو كالريشة في مهب الريح، لا اختيار له مطلقا. هذا ينافي مع يتنافى مع الواقع ومع ما تقر به العقول السليمة. ثم توسعوا في نفي صفات الله عز وجل وأسمائه، ويقال أن أول من توسع بعد الجعد بن درهم وبعد غيلان الدمشقي والأوائل، أول من توسع في تأويل الصفات أو في إنكار الصفات والخوض في أسماء الله وصفاته على نحو منهجي هو الجهم بن صفوان، وهو رائد التعطيل المطلق أو التعطيل الشامل، أما نفي بعض الصفات فقد سبقه إليها أمثال غيلان والجعد، ثم ابتدعت تبعا للكلام في الصفات والتعطيل، ابتدعت بدع في آخر القرن الثاني أو في منتصفه، وهي إدخال عبارات كلامية فلسفية على الأسماء والصفات، مثل الجسم والعرض والجوهر، فجعلوها أسس للكلام في الصفات، فنفوا صفات الله بدعوى أنها تجسم، وحتى أسماء الله مثل السميع البصير، فقالوا سميع بلا سمع وبصير بلا بصر، فنفوا حقيقة الصفة وحقيقة الاسم لله عز وجل، وجعلوها مجرد معاني ليست لها حقائق، وكذلك العرض والجوهر، هذه كلمات فلسفية يشار بها إلى ما يراه الفلاسفة في تصنيفهم للخلق، فالأعراض الصفات التي لا تتجسم، والأجسام هي التي تتجسم، والجوهر ربما يطلقون عليه أحياناً أصل الخلق أو أصل المخلوقات، وجعلوا هذه العبارات حاكمة لصفات الله، فصاروا يؤولون الصفات وينكرونها زعماً منهم أنها أجسام أو أعراض أو جواهر، وبعضها له معنى صحيح مثل العرض والجوهر، له معنى صحيح، العرض الصفة، الصفة ليست الصفة يعني الجسمية أو الصفة الذاتية، أما الجسم فهو الصفة أو الأمور المجسمة، المخلوقات المجسمة تسمى أجسام، وصفاتها تسمى أعراض، والجواهر هي مادة الخلق، مادة الخلق، فهم جلبوا هذه المصطلحات الفلسفية وجعلوها محكمة في صفات الله، فأحياناً ينفون الصفة بزعم أنها جسم أو أنها عرض أو أنها جوهر، وأول من خاض بهذه الفلسفات هم الجهمية والمعتزلة، وقصدوا بها نفي الصفات، حيث زعموا أن إثباتها كما ورد في الكتاب والسنة وكما عليه السلف الصالح يقتضي التشبيه. قال شيخ الإسلام بن تيمية: وأما الخوض في الأعراض والأجسام كما فخاض فيه المتكلمون فقولهم ليس بجسم ولا عرض ونحو ذلك، فأول من ابتدعه في الإسلام الجهمية وأتباعهم من المعتزلة، وكذلك الاستدلال على حدوث العالم بطريق الجسم والعرض إنما ابتدعها في الإسلام هؤلاء، وهذا أصل علم الكلام الذي أطبق على ذمه أئمة الإسلام من الأولين والآخرين. ولما ابتدع هؤلاء القول بأنه ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض، عارضهم طائفة أخرى من الشيعة وغيرهم فقالوا بل هو جسم، وسموا المجسمة، فكل فرق المجسمة كالداودية والجواربية والهشامية كلهم من الرافضة. فالجهمية والمعتزلة أول من قال إن الله ليس بجسم، طبعا هذه الكلمة محتملة، كلمة ليس بجسم، إن قصدوا به الجسم المخلوق فنعم، الله عز وجل ليس بجسم ولا يشبه أجسام المخلوقين، لكن أحيانا يقصدون به نفي أصل الصفة، لأنهم يسمون صفات الله أجسام، وهذا خطأ من الأصل. الله عز وجل ليس كمثله شيء، وصفاته سبحانه صفات حقيقية ذاتية لها وجود حقيقي، لكن ليس كمثله شيء. فحينما نثبت الصفات لله نؤمن بأنها حق على حقيقتها على ما يليق بجلال الله من غير تمثيل. والتمثيل أعم وأنسب من التجسيم، لأن التمثيل يشمل التجسيم وزيادة، ولذلك الله عز وجل قال لم يقل لم يشبه شيء أو ليس بجسم، قال ليس كمثله شيء، ثم قال سبحانه وهو السميع البصير، وبدأ بالنفي هنا قبل الإثبات من أجل أن يفرغ عقل المسلم، عقل المؤمن وذهنه من تصور التجسيم لله عز وجل واعتقاد هذا التصور، وإلا فالإنسان ما يسلم من التخيل، يتخيل يعني إذا وردت عليه ألفاظ الشرع وألفاظ صفات الله الإنسان يتخيل، لكن يعلم، يجب أن يعلم أن صفات الله ليست هي التي في خياله، صفات الله ليست هي التي في خيال الإنسان. فالإنسان إذا سمع وهو السميع البصير قد يتخيل سمعاً وبصراً، فما يتخيله ليس هو الحقيقة التي عليها صفة الله. الحقيقة التي عليها الصفة لله لا تدركها العقول ولا تحيط بها الخيالات ولا يحيطون به علماً، لكنها حقائق على ما يليق بجلال الله. وهذا الفرق بين أهل السنة وبين الفرق. أهل السنة والجماعة يقولون أسماء الله وصفاته حقائق تليق بالله وليست مجرد أمثلة أو مجازات، ليست مجرد خيالات وأوهام، وليست مجرد رموز، بل صفات الله حقيقة تليق بالله عز وجل، حقيقة في صفة، وحقيقة إذا كانت ذاتية فمعنى أن الله بذاته يتصف بها مثل اليد والوجه ونحو ذلك، فهذه صفات ذاتية هي لله حقا على الحقيقة من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. والتعطيل هو تفريغ النصوص من معانيها، يسمى تعطيل. ولذلك لما الجهمية أنكروا صفات الله وأسمائه سموا معطلة، لأنهم جعلوا الأسماء ألفاظ الأسماء والصفات مجرد رموز ليست حقائق. منهم من قال مجازات، ومنهم من قال رموز، ومنهم من قال إشارات، ومنهم من قال توهمات، وإنهم من قال أمور تقرب للحقائق وليس لها حقائق إلى آخره، وهذا يسمى تعطيل. فالسلف يثبتون الصفات كما جاءت وأنها حقائق على ما يليق بجلال الله، فإن كانت الصفات صفات ذاتية كاليد والوجه أو صفات فعلية كالاستواء والنزول والمجيء، أو كانت صفات عامة كالسمع والبصر، وهذه تكون والكلام أيضا، والكلام يكون ذاتي ويكون أيضا فعلي. فهذه يعني الصفات كلها تثبت لله على ما يليق بجلاله. إذن ثم بعد ذلك ظهرت بدعة الشعار السواد، شعار السواد أول من شاءه الشيعة، أقصد أن يكون السواد شعار رسمي ديني يعني يتعبد به أصحابه، وإلا فالسلف يلبسون السواد والبياض ويلبسون الأحمر والأصفر، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم لبس أنواع من الألبسة سواء في عمامته أو في لباسه، أنواع من ألوان من الألبسة. لكن الرافضة اتخذوا السواد، وبعضهم يرى أن هذا حزناً على الحسين، اتخذوا السواد شعاراً دينياً لهم، ثم اتخذ هذا السواد وانتشر في يعني خراسان والعراق وبلاد فارس اللي هي إيران وما حولها، حينما بدأت الدعوة إلى قيام دولة مجوسية على يد أبي مسلم الخراساني. أبو مسلم الخراساني شيعي، أراد أن يقيم دولة شيعية، واتخذ السواد شعارا له ولجنوده ولأتباعه، ففعلا حاربوا الدولة الأموية حتى سقطت. ولما سقطت أرادوا أن يتدرجوا إلى تولية ذرية الحسن والحسين أو ذرية الحسين، لكن بحيلة، هو أن يولوا الأمر في بداية الدولة لبني العباس، والعباس من آل البيت، لكنهم ما جرؤوا يجعلون الولاية والخلافة في أئمتهم الذين يقدسونهم من أبناء الحسين، جعلوها في بني العباس تمهيداً إلى نقلها لنقلها إلى ذرية الحسين. لكن بني العباس تنبهوا لذلك، سواء السفاح أو أبو الجعفر المنصور خاصة، تنبه وعلم أنها مكيدة فارسية، وأنهم أرادوا أن يقيموا دولة مجوسية فارسية فعلاً ومهدوا لذلك، وتبين أمرهم. فالعباسيون الأوائل الخلفاء حاربوا هذا التوجه، وحالوا بين أصحابه وبين تنفيذه، وجعلوها دولة سنية لأنهم أهل سنة، وحتى أهل البيت أهل سنة، لكنهم يكذبون عليهم، قصدي ذرية الحسين. فأيضا لما شعر أبو مسلم الخراساني بأن القضية انقلبت عليه، وأن بني العباس يريدون أن يقيموها دولة سنية على نهج الخلفاء السابقين، أبعد عن الخلفاء، لكنهم جاءوا به وقتلوه، قتلوا أبو مسلم الخراساني، فهو أول من لبس أو سن لبس السواد، وذلك تقريبا سنة 132. ثم بعدها صار السواد شعارا حتى للدولة العباسية، وكان لا يزال أيضا شعار للشيعة. يقول الذهبي في لبس السواد: أول من سنه للدولة أبو مسلم الخراساني، لكنه لم يتخذ ذلك شعارا يلتزمه دائما، ولم يشرعه، ولم يأبر به وجوبا. قال: أول من سنه للدولة أبو مسلم الخراساني، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس السواد، لكنه لم يتخذه شعارا يلتزمه دائما، ولم يشرعه، ولم يأمر به وجوبا ولا بغيره من الألوان، بل التزم ذلك والإلزام بل التزام ذلك والإلزام به بدعة. ثم لما ظهرت بعض شعائر الفرس من خلال يعني قربهم من الدولة العباسية العباسيون لم يبعدوا كل المجوس الفرس من سلطانهم، صار منهم وزراء وكتاب، وصاروا منهم عدد قريبون من خلفاء بني العباس، فابتدعوا ما يسمى الوقيت، وهم البرامكة. البرامكة كانوا وزراء لخلفاء بني العباس، لكنهم ما كانوا يظهرون مجوسيتهم، كانوا يعني يعملون بالتقية ويظهرون للخلفاء أنهم على السنة وينصرون السنة، لكنهم مع ذلك كانوا لهم حيل، أرادوا أن يدخلوا أي شعار من شعارات المجوسية على المسلمين. ومن ذلك أنهم ابتدعوا ما يسمى الوقيد، وهو إيقاد النيران التي هي من طقوس المجوس، أرادوا أن توقد النيران في مساجد المسلمين وفي مناسباتهم، فعمموها في بعض يعني مناسبات المسلمين، وكانوا حريصون على أن النيران لا تنطفئ، يوقدوها، وذلك في آخر القرن الثاني إحياءً لسنن المجوس. ومن ذلك ما ذكره السيوطي بأن الوقيد ليلة النصف، يعني النصف من شعبان، بإيقاد النيران والسرج والشمون، وذكر أن ذلك من سنن المجوس، أحدث له متلاعب بالشريعة راغب في المجوسية، لأن النار معبودهم، لأن النار معبودهم. قال: وأول ما حدث ذلك من البرامكة، ومقصودهم عبادة النيران، وزمن البرامكة في نهاية القرن الثاني الهجرة، وفي ولاية الرشيد. بعد ولاية الرشيد تنبه الخلفاء إلى هذه المكيدة، فنكبوا بالبرامكة، اشتهرت حتى صارت تسمى نكبة البرامكة. ولذلك يرى كثير من العلماء أن سبب نكبة البرامكة من قبل الرشيد ما ظهر له من سعيهم إلى بث المجوسية وطقوسها وعقائدها بين المسلمين، ومحاولتهم صبغ الدولة بالمراسم الفارسية المجوسية. ويدخل في هذه البدعة المجوسية، وهي مجوسية ونصرانية، وعند كثير من الأمم، لكن في المجوسية تقدس تقديساً أكثر من الأمم الأخرى، وإلا فالنصارى كذلك يوقدون الشموع ويقدسونها، وغير النصارى. وشيوع إيقاد الشموع عند أعياد الميلاد الخاصة والعامة عند بعض جهلة المسلمين في الاحتفالات والمناسبات، والتي بدأت تغزو كثير من بلاد المسلمين مع سائر البدع المحدثة، فهذا مما قلد به المسلمون الأمم الأخرى من المجوسية وغيرها. والآن تجد إيقاد الشموع في المناسبات، ولو لم تكن أعياد، في المناسبات الخاصة والعامة بدأ ينتشر، وتباع الشموع الآن بالأسواق، ويتفنن الباعة في أشكالها وأنواعها. فيجب على طلاب العلم أن ينبهوا على هذا الأمر، لأنه أي إيقاد الشموع مقدس عند الأمم، ليس مجرد عادة يقال هذه من باب العادات، لا، هو أمر يقدسونه، وتشبه بهم خطير. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال: خالف اليهود، خالف النصارى، خالف المجوس. ثم ظهرت بدعة التثويب بالمدينة وإنكار مالك لذلك. هو التثويب هو يعني الكلمات التي غير الأذان، مثل التنبيه للصلاة وصلوا عباد الله، أو ترجيع الأذان تكراره مرتين وثلاث إلى آخره، بأكثر مما ورد في الشرع. قال ابن وضاح: ثوب المؤذن بالمدينة في زمان مالك، فأرسل إليه مالك فجاءه فقال له مالك: ما هذا الذي تفعل؟ قال: أردت أن يعرف الناس طلوع الفجر. شوف الجهل. فيقوم. فقال له مالك: لا تفعل، لا تحدث في بلدنا شيئا لم يكن فيه. قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا البلد 10 سنين، وأبو بكر وعمر وعثمان، فلم يفعلوا هذا. فلا تحدث في بلدنا ما لم يكن فيه. فكف المؤذن أول الأمر زمانا، ثم أنه بدأ يتنحنح، بدل ما يتكلم بكلمات زعمه أن تنبه الناس، مع أن التنبيه للناس يكون بالأذان، لكن هذا جهل، هذا جهل. بدأ يتنحنح في المنارة عند طلوع الفجر، فأرسل إليه مالك فقال: ما هذا الذي تفعل؟ قال: أردت أن يعرف الناس طلوع الفجر. قال: ألم أنهك ألا تحدث عندنا ما لم يكن؟ فقال: إنما نهيتني عن التثويب. قال له مالك: لا تفعل. فكف أيضا زمانا، ثم جعل هذا المؤذن المجتهد الجاهل يضرب الأبواب، يضرب الأبواب قبل الصلاة، يعني يقول: يا ناس صلوا. فأرسل إليه مالك فقال له: ما هذا الذي تفعل؟ قال: أردت أن يعرف الناس طلوع الفجر. قال له مالك: لا تفعل، لا تحدث في بلدنا ما لم يكن فيه. فهذه بذور للبدع، ولذلك الآن كثير من بلاد المسلمين عندهم مع الأذان أشياء يقولونها، إما قبل الأذان وإما بعد الأذان، كثير من بلاد المسلمين، وقد سمعناها في أكثر من بلد، لا يكتفون بالأذان، وكل له طريقة وله عبارة، قبل الأذان أو بعد الأذان أو هما جميعا، مع أن الأذان هو يعني الطريق الشرعي للتنبيه على الصلاة، هو الأذان، فلا داعي أن يزاد عليه لا قبله ولا بعده. ثم أول من فتق الكلام في الإمامة، يعني إمامة الرافضة، هشام بن الحكم المتوفى سنة 199، رافضي، يقول ابن النديم عن هشام بن الحكم وهو من أصحاب جعفر الصادق: هذب المذهب، يعني مذهب الرافضة، وفتق الكلام في الإمامة، أي جعل الإمامة من أصول الدين، مع أنها قبله موجودة سراً، لكن هو قررها وأعلنها وجعلها من أركان العقيدة عند الرافضة، وجعلها موازية للتوحيد والإيمان كالتوحيد والإيمان، واخترع لها أحكاماً لم ترد في السنة. والمذهب هو مذهب الرافضة. وجعفر الصادق توفي سنة 148، أما هشام فقد هلك بعد نكبة البرامكة، فقد توفي سنة 199 كما أسلفت. ولذلك الإمامة الآن هي أصل أصول الدين عند الرافضة، قبل التوحيد وقبل النبوة وقبل الرسالة وقبل أركان الإيمان وقبل أركان الإسلام، مع الخلل والشرك عندهم حتى في أركان الإيمان وأركان الإسلام. وفي عهد المأمون كما ذكرت لكم سابقا، في عهد المأمون انتشرت بدع الفلسفة والكلاميات، لما فتح للناس باب الحوارات، وكل يدعو إلى مذهبه وينتصر لمذهبه، فقد فتح باب الحوارات والدعوة إلى المذاهب والفرق للجميع إلا أهل السنة، وهذا أمر عجب كما ذكرت لكم بالأمس، سبحان الله، يعني مما يدل على اعوجاج هذا المنهج، وأنه منهج باطل، أي فتح الباب للفرق، أن تدعو كل فرقة لباطلها، وأن تتجادل الفرق علناً أمام الناس وتفتن العامة، هذا الحقيقة فتنة عظمى. وفي نفس الوقت، وهذا دليل على أنها هذه الفتنة لم تقم على حق ولا عدل، إنما هي ظلم. ف في نفس الوقت لم يسمح لأهل السنة بأن يدعوا إلى السنة حتى طردوا من المساجد، وقتل من قتل، وعزل من عزل، وأمروا بالسكوت، لا يحدث الناس ولا يعلمونهم السنة. قال الذهبي: والدولة لهارون الرشيد والبرامكة، ثم بعدهم اضطربت الأمور وضعف أمر الدولة بخلافة الأمين رحمه الله، فلما قتل واستخلف المأمون على رأس المئتين نجم التشيع وأبدى صفحته، يعني ظهر التشيع وجميع الفرق، وبزغ فجر الكلام، وعربت حكمة الأوائل، يعني الفلاسفة، حكمة يعني فلسفة الأوائل ومنطق اليونان، لأنه كثرت الترجمة، وصار الخلفاء والوزراء ينفقون على ترجمة كتب الأمم الأخرى التي كلها ضلال وتيه، كلها ضلال، فقرأها أبناء المسلمين العرب بالعربية، وبزغ فجر الكلام، وعربت الحكمة، وعمل رصد الكواكب. طبعا هذا علم فلك ليس فيه شيء، معنى أنه المأمون فتح أبواب العلوم الشرعية والدينية والفلسفية والكلامية وحتى العلوم الطبيعية، فيحمد له ما يحمد ويذم بما يذم. وللمعلومية، السلف وهم أهل العدل والاعتدال ما كفروا المأمون رغم أنه يعني شجع الكفريات كالقول بخلق القرآن. لماذا ما كفروه؟ قالوا: لأنه متأول وليس بعالم. لكن كفروا علماء المعتزلة الذين دعوا إلى القول بخلق القرآن وألزموا الناس فيه، فكثير من السلف كفرهم. هذا أمر. الأمر الآخر أنه تكفير العموم لا يعني تكفير الأعيان. فالسلف كفروا مقولة، بل مقولات المعتزلة في القرآن وفي صفات الله وفي بعض مسائل القدر، قال السلف أنها كفر، ومع ذلك لا يكفرون المعتزلة، أعيانهم لا يكفرون أعيانهم إلا من قامت عليه الحجة كابن أبي دؤاد، وإلا بقية أعيان المعتزلة لم يكفروا بأعيانهم، والسلف لا يحرصون على التكفير أصلا، ما تعرضوا لكثير من رؤوس البدع، ما تعرضوا للحكم عليهم. وهذا من عدل السلف وبعدهم عن الظلم واعتدال منهجهم. ثم ذكر رجعت بدعة الذكر الجماعي بعد الصلوات في المساجد، وأيضا مما هذا مما أمر به المأمون في سنة 216، ليس 116 كما هو في بعض النسخ. قال ابن كثير في حوادث 216: وفيها كتب المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم نائب بغداد يأمره أن يأمر الناس بالتكبير عقيب الصلوات الخمس، تكبير الجماعة، تكبير ليس الذكر والأوراد التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم عقيب الصلاة وهي فردية. فكان أول ما بدأ بذلك في جامع بغداد والرصافة، وذلك أنهم كانوا إذا قضوا الصلاة قام الناس قياما فكبروا ثلاث تكبيرات ثم استمروا على ذلك بقية الصلوات، وهذه بدعة أحدثها المأمون أيضا بلا مستند ولا دليل ولا معتمد، فإن هذا لم يفعله أحد قبله. ثم أول من أطلق لفظ القديم في أسماء الله عز وجل المعتزلة، الله عز وجل يقال عنه هو الأول الذي ليس قبله شيء كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أهل الكلام صاروا يتكلمون عن الله عز وجل ويقول أنه قديم، مع أن القديم في لغة العرب هو المتهالك البالي غالبا. القديم هو الذي مشى عليه الزمن فصار باليا، صار مطمورا، صار منبوذا، هذا هو الغالب في كلمة القديم. فلذلك السلف أنكروا وبدعوا من وصف الله بأنه هو القديم. كذلك أول من قال كلام الله عز وجل أنه المعنى فقط وليس اللفظ والحرف ابن كلاب المتوفى سنة 241، وعلى هذا نشأت الفرق الكلامية المعتال الأشاعر والماتريدية، ولا يرون أن الله أن كلام الله عز وجل يكون تحت مشيئته، إذا شاء تكلم وإذا شاء لم يتكلم. قالوا لا، الكلام قديم ولا ولا ولا ولا يحدث، لا يطرأ عليه الحدوث، حتى القرآن قديم ولا يطرأ عليه الحدوث، وهذا خلاف ما ثبت في النصوص. فقد كلم الله موسى تكليما، وكلم النبي صلى الله عليه وسلم في معراجه، ويتكلم يوم القيامة بكلام ينشئه للعباد، ويكلم كل إنسان بمفرده، ويتكلم عز وجل كلاما يوم القيامة يسمعه جميع الخلائق، يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وتكلم بالقرآن سبحانه، فهو كلامه على الحقيقة، ليست مجرد معاني أو كما يعني يعبرون أحيانا، لأنه تعبير عن المعنى النفسي، يقولون هو المعنى النفسي، هذا كلام الأشاعر والماتريدية. المعنى النفسي ليس بكلام، بل كلام الله عز وجل بحرف وصوت على ما يليق بجلاله، وإلا فالكلام المعنوي ليس بكلام. وأيضا المعنى النفسي في النفس لا يسمى كلاما حتى ينطق به صاحبه، فما يدور في نفسك من أفكار وأمور هل نسميها كلاما وأنت لم تنطق بها؟ لا، لا تسمى كلاما. ومع ذلك قالوا الكلام هو المعنى القائم بالنفس، وهذه بدعة أول من ابتدعها ابن كلاب تبعا لكلام المعتزلة والجهمية. وابن كلاب سميت فرقته الكلابية، ثم انتهت الكلابية إلى الأشاعرة والماتريدية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في تقريره بأن الكلام هو اللفظ والمعنى، قال: ولم يكن في يسمى الكلام نزاعا بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وتابعيهم، لا من أهل السنة ولا من أهل البدع أو البدعة، بل أول من عرف في الإسلام أنه جعل مسمى الكلام هو المعنى فقط هو عبد الله بن سعيد بن كلاب، وهو متأخر في زمن محنة الإمام أحمد، وقد أنكر عليه علماء السنة وعلماء البدعة، ثم ناقشه الشيخ نقاشا عجيبا، فليرجع إليه في الفتاوى مجلد السابع في صفحة 134 في كتاب الإيمان. وأول من خاض في علم الكلام من المنتسبين للسلف والسنة هو كذلك ابن كلاب، وينتسب للسلف وأنه من أهل الحديث، ما ينتسب إلى فرق أخرى، لكنه ابتدع هذه البدع في كلام الله عز وجل وفي القرآن وفي بعض صفات الله الفعلية. هو ليس كلامه في القرآن فقط، حتى في بعض صفات الله عز وجل الفعلية والذاتية، لا الذاتية بل الفعلية. ثم أول من تكلم بأحوال الصوفية ومقامات الولاية ومصطلحات التصوف البدعية هو ذنون المصري الصوفي عن جهل، لأن ذنون وأمثاله وأمثاله من المتعبدة يغلب عليهم الجهل، منقطعون عن العلم وعن التعليم وعن حضور مجالس العلم، بل بعضهم يتعبد بترك العلم ويتعبد بهجر العلماء وهجر مجالس العلماء، تعبدون به تعبد. ولذلك زلوا وضلوا وتأثروا بمقالات من يجالسونهم. أكثر العباد منذ القرن الثاني لما انعزلوا عن الناس وعن مجالس العلم، وأيضا أوهموا طلابهم وتلاميذهم بأن طلب العلم ضياع للوقت، وأن الإنسان ينبغي أن يزهد وينقطع عن كل شيء ولا يلزم أن يطلب العلم، لما تفردوا عن المجتمع تفرد بهم العباد الأمم الأخرى، أصحاب الكنائس والبيع والصوامع يعني دور العبادة، وهي كثيرة، يهودية ونصرانية ومجوسية وصابئية ومشركية، كل أمة لها دور العبادة. والعجيب أنه ثبت أن بعض كبار هؤلاء العباد الأوائل الذين انبذرت عندهم بذور التصوف كانوا يجالسون أولئك العباد، يجالسونهم ويغشون كنائسهم وبيعهم ودور عبادتهم ويتلقون عنهم، فتلقوا عنهم كثير من النزعات الباطنية، نزعات الصوفية، التعبد بالبدع، حتى صاروا يتركون سنن الإسلام تعبداً وتديناً، مثل صلاة الجماعة وطلب العلم الشرعي، هذه من السنن العظمى، كانوا يعتزلونها ويرون أن السلامة في عدم حضور مجالس العلماء، وكان بعضهم يسخر بالعلماء أيضاً. هذه كلها أثرت عن العباد في آخر القرن الثاني وفي القرن الثالث، ومنهم ذنون النصري. وقال السلمي أن أول من تكلم في بلدته في ترتيب الأحوال، أحوال التصوف والمقامات ومقامات أهل الولاية، وجعل أهل الولاية لهم خصائص تختلف عن خصائص المسلمين، هو ذنون النصري. فأنكر عليه أحد أئمة التابعين وهو عبد الله بن حكم، وكان رئيس مصر، وكان ذهب مذهب مالك، وهجره لذلك علماء مصر، أي هجروا ذنون المصري لما شاع خبره أنه أحدث علما لم يتكلم فيه السلف، حتى رموه بالزندقة. ثم ظهرت مقولة أن الأولياء أفضل من الأنبياء، شوفوا هذه قواعد التصوف الأول، والآن الرافضة وطرق الباطنية والطرق الصوفية أغلبها يقولون بتفضيل الأولياء على الأنبياء. ثم نعم، فقالوا بأن الأولياء أفضل من الأنبياء، وأول من صرح بذلك أحمد بن أبي الحواري صوفي سنة 246، وقد ذكر ابن الجوزي هذا. فأنكر عليه أئمة السلف حتى قال ذهبي في السير، قال أحمد السلمي في محن الصوفية: أحمد بن أبي الحواري شهد عليه قوم أنه يفضل الأولياء على الأنبياء وبذلوا الخطوط عليه، يعني كتبوا لأئمة المسلمين وأمراء المسلمين، فهرب من دمشق إلى مكة وجاور حتى كتب إليه السلطان يسأله أن يرجع فسأل فرجع. قال الذهبي: قلت إن صحت الحكاية فهذا من كذبهم على أحمد، هو كان أعلم بالله من أن يكون ذلك، أحسن الظن به الذهبي. لكن المقولة انتشرت عن من لا ندري، إنما نسبت لأحمد بن عبد الحواري والله أعلم، إنما هي مشتهرة في ذلك الوقت وصارت من أصول الصوفية التي قامت عليها الطرق الصوفية بعد ذلك. أيضا ظهرت دعوة أن من المتأخرين من هو أفضل من أبي بكر وعمر، ويقال أن الحكيم الترمذي هو أول من قال ذلك وهو من شيوخ الصوفية، زعم ذلك في كتابه ختم الولاية، فهو يرى أن الأولياء لهم خاتم كما أن الأنبياء لهم خاتم، وهذه بدعة من البدع المغلظة. وأول من قال بأن ترك الأعمال الظاهرة أفضل في حق الأعمال القلبية هو الحكيم الترمذي، وهذه أيضا مقولة منحرفة. يقول أن ترك الأعمال الظاهرة أفضل في حق ذي الأعمال القلبية، فهذه مقولة الحكيم الترمذي. طيب، فكذلك مقولة ختم الولاية أيضا قال بها الترمذي الحكيم. ثم ظهرت أقوال الكرامية في الإيمان. الكرامية فرع من المرجعة، وقالوا بكلام لم تقل به المرجعة، هو كلام عجيب. الكرامية يقولون الإيمان هو القول باللسان فقط، وأول من قال ذلك ابن كرام، فقال الإيمان هو نطق اللسان بالتوحيد مجرداً عن عقد القلب وعن عمل الجوارح، وهذه بدعة يعني عجيبة. الذين قالوا بأن الإيمان هو التصديق أو التصديق والقول لهم في ذلك تأول، لكن الذي يقول أن الإيمان هو القول فقط، وهذا يكون عند المنافقين، معناته أن المؤمنين هم أن المنافقين هم مؤمنون عنده، وهذا قول منكر أنكره السلف وبدعوا من قال به. فالإيمان اعتقاد وقول وعمل، وأما القول فقط فهو مسلك النفاق. ثم ظهرت مسألة دعوى المعراج الصوفي. شوفوا كيف، وإلى الآن الصوفية على هذا المبدأ. يقال أن أبا يزيد البسطامي وهو من العباد الجهلة، توفي سنة 261، هو أول من قال لي معراج، كما كان للنبي صلى الله عليه وسلم معراج. فلما أظهر مقولته أخرجوه من بسطام، أخرجوه تعزيرا له. وهذه داهية من دواهي القوم، داهية من دواهي الصوفية، أن لهم معراج كمعراج النبي صلى الله عليه وسلم، يعرجون إلى السماء ويزعمون أنهم يتلقون في السماء ما يتلقونه مما يكذبون به على الخلق. ثم ظهرت دعوى الحلول، أي حلول الله في خلقه، تعالى الله عما يزعمون، كحلول الروح في الجسد. هذا في آخر القرن الثالث، ظهرت من خلال أيضا هؤلاء المتصوفة الأوائل يسمون العباد قبل أن تكون طرق صوفية، ادعوا الحلول. وأول من أعلن دعوة أن الله حل فيه هو الحلاج الحسين بن منصور الحلاج، قتل سنة 301 بسبب مقولته هذه. ثم تتابعت دعاوى الحلول ودعاوى الفناء والفيض والاتحاد ووحدة الوجود في الصوفية والباطنية والفلاسفة والملاحدة والزنادقة إلى يومنا هذا. أغلب الطرق الصوفية، إذا لم تكن كلها، إنما أقول أغلب من باب الاحتياط، لأني لا أدعي أني اطلعت على كل الطرق الصوفية، لكن أغلب الطرق الصوفية تزعم الاتحاد والحلول ووحدة الوجود، ووحدة الوجود انتهوا إليها، يرون أنه لا فرق بين الخالق والمخلوق، هذا الخلق كله هو الله، والله هو هذا الخلق كله بشره وخيره، كله هو الله، يسمى هذا وحدة الوجود. وقد قرر هذا ابن عربي، ولا يزال ابن عربي هو سيد ومرجع الصوفية كلهم، قرر هذا المبدأ صراحة في كتبه دون مواربة ولا تأويل، قرر ابن عربي وحدة الوجود في كتبه صراحة، ومن أشهرها الفصوص، فصوص الحكم. في فصوص الحكم يصرح بوحدة الوجود، ويصرح بقلب المفاهيم تماما، الحق جعله باطل والباطل جعله حق، فهو يزعم أن خصوم الأنبياء هم الذين على التوحيد وعلى الحقيقة، وأن الأنبياء لم يفهموا الحقيقة، لا هم ولا أتباعهم، الأنبياء عنده لم يفهموا الحقيقة ولا أتباعهم، حتى أنه صرح بأن فرعون حينما قال أنا ربكم فقد أعلن حقيقة التوحيد، وأن موسى وهارون لم يعرفوا التوحيد، لا هم ولا أتباعهم. ويسمي الأنبياء أتباع العوام، أو قصدي يسميهم رؤوس العوام الأنبياء، والخواص وأتباعهم هم الطواغيت وخصوم الأنبياء، ويصرح بذلك دون أي تحفظ. لماذا؟ لأنه يعتقد وحدة الوجود، ولذلك يخاطب الحيوان ويخاطب الجماد على أنه ربه، هكذا وحدة الوجود. وغلاة الصوفية وشيوخ الصوفية ينتهون إلى وحدة الوجود، ولذلك يسقطون عن أنفسهم التكاليف، يسقطون عن أنفسهم التكاليف، ويرون أنهم لا يلتزمون بالحلال ولا بالحرام، ولا يصلون ولا يحجون ولا يقيمون شعائر الدين، لأنهم يرون أنهم صاروا فوق ذلك، وأنهم متصلون بالله مباشرة، ويقولون أنتم تقولون في تشريعكم واستدلالكم حدنا فلان عن فلان عن فلان، ونحن نقول حدثني قلبي عن ربي، هذا مبدأهم وهذا دينهم، ما يرجعون الكتاب والسنة إلا رجوعا ظاهرا، وإلا فاستمداد الدين والعقيدة عندهم والعبادة مما يدعون أنهم يطلعون على الغيب، وأنهم يوحى إليهم، وأنهم يتلقون عن جبريل أو عن الله عز وجل مباشرة دون واسطة، تعالى الله عما يزعمون. ثم أول من أحدث تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز خاصة في القرآن والسنة هم الجهمية والمعتزلة، ولذلك سلك بعضهم بأن أسماء الله وصفاته والغيبيات مجازات، فالصراط مجاز والميزان مجاز والحوض مجاز، يعني ليس له حقيقة، هذا معنى المجاز. وقالوا في كثير من صفات الله بأنها مجاز، أسماء الله بأنها مجاز ليس لها حقيقة. المجاز في لغة العرب له وجه، لكن في الغيبيات لا يمكن، لأن الغيبيات حقائق ليست مجاز وإلا ألغاز أو إشارات أو نحو ذلك مما يزعمونه. نعم، تفضل المؤذن. نأخذ هذه الفقرة ونختم بها. أين الصوت؟ السك هناك. هناك سك. نعم. نعم، القول بالمجاز في صفات الله هو هروب من الإثبات، لأن المجاز غير الحقيقة، فكأنهم أرادوا أو احتالوا على إنكار الصفات بأن يقولوا صفات الله عز وجل، بل أسماء الله صفاته، احتالوا على إنكارها وتأويلها بالقول بأنها مجاز، والمجاز خلاف الحقيقة. من أجل أن تستقيم عقيدتهم في تجريد الله عز وجل من الأسماء والصفات، ثم جاءت بدع المقابرية، أي بدع القبور، وهذه بعد القرن الثالث، سنتحدث عنها بعد صلاة العشاء إن شاء الله. الآن نستعرض الأسئلة. السؤال: هل جميع مسمى الصوفية داخلة تحت تعريفكم للتصوف؟ نعم. شوفوا، الصوفية ليس بينها إلا فروق يسيرة، والصوفية أصولها العقدية واحدة في الله تعالى وفي أنبيائه ورسله وفي نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحابة والأولياء وفي العقائد الأخرى مثل دعاوى علم الغيب، دعاوى التلقي عن الله مباشرة أو عن جبريل، أو التلقي عن شيوخهم في الدين مباشرة دون الرجوع إلى الكتاب والسنة. هذه أصول مشتركة، تقديس الأشخاص ودعائهم من دون الله، والتوسل الشركي والتبرك الشركي والبدعي، كل هذا موجود عند جميع الصوفية. قد يختلفون في الأذكار، يختلفون في الحركات، هم أنواع في الرقص، هم يتعبدون بالرقص كما لاحظتم، فكل طائفة لها رقصة، وقد يكون بعض، وقد رأيت في السودان الطريقة التي تسمى الطريقة المهدية، هم الوحيدين الذين علمت ورأيت أن رقصهم يكون بالسيوف، ويعني بالنزعة الشجاعة والقوة والفتوة، المهدية تسمى المهدية، طريقة من الطرق. أما بقية الطرق فكل طريقة لها رقصات، وكذلك تراتيب العلاقات بينهم وبين شيوخهم، التراتيب والأساليب تختلف من طريقة إلى طريقة. أما الأصول العقدية والأصول التشريعية فهم على حد سواء. يقول: بدأنا ندرس ليلة رقم 41 ظهور بدعة تعطيل، ولم يتم شرح، نعم ليست كل الفقرات نمر عليها، يعني الكتاب طويل ونحتاج إن شاء الله أن نختمه أو على الأقل نأخذ أكثره. بالنسبة للشيعة، هل هم كفار عموما أم هذا الحكم خاص بشيوخهم فقط؟ هو العبرة بالعموم وما عليه الأغلب. كان كثير من السلف في القديم، نظرا لأن الشيعة الرافضة يكتمون دينهم بالتقية، كان السلف يفصلون فيهم ويقولون شيوخهم كفرة، أما الأتباع فمن يتبع هؤلاء الشيوخ على كفرياتهم فهو مثلهم، ومن لم يتبعهم فليس مثلهم. لكن لما أظهروا دينهم الآن بعد الخميني ولم يعودوا يعملوا بكل التقية بل ببعضها، وظهرت شنائعهم، خواص وعوام، شيوخ وأتباع يشركون ويدعون غير الله ويتوسلون التوسل الشركي والتبرك الشركي، يدعون غير الله صراحة في كثير مما من أحوالهم العامة والخاصة، فهم في العموم كفرة. لكن عندما نتكلم عن المعين، يعني فلان بابن فلان من الرافضة، هل نكفره بعينه؟ لا، حتى تجتمع فيه شروط التكفير وتنتفي الموانع. قد يكون من عوامهم في الأرياف وفي البادية وفي الصحاري وفي الأماكن البعيدة والقرى النائية، قد يكون لا يعمل أعمالهم ولا يدري ما هي، إنما تشيع بالتبع. وقد يعمل بعض أعمال التشيع لكن ربما لا يعرف الكفريات ولا يدين بها ولا يمارسها، هذا يفترض أنه يكون موجود. كذلك في بقية أمم الدنيا، حتى الكفار الخلص، احنا نقول اليهودي والنصراني هؤلاء كفار، لكن من اليهود من لا يعرف اليهودية فهو ملحد، كافر ملحد، ليس يهودي ولا نصراني، وكذلك النصراني. وأذكر للفائدة أنه كان الشيخ ابن باز رحمه الله يقول: لم يعد الإسلام يخفى على أحد من الناس في الدنيا اليوم، لظهور الإسلام في وسائل الإعلام والمراكز والدعاة في كل مكان. فيقول مثلا في أمريكا، لا نتصور في أمريكا أن أمريكي لا يعرف الإسلام أبدا ولم يسمع به، فالشباب هناك المبتعثين يعني عرفوا هذا يعني القول من الشيخ. فلما أسلم أمريكي عمره 18 سنة فقط، قال: إني لم أسمع بالإسلام أبدا، حتى وردني يعني الخبر عن الإسلام فأسلم، فأتوا به إلى الشيخ ابن باز ومعه المترجم، فسأله الشيخ: أنت لم تسمع بالإسلام ولا تعرف الإسلام قبل أن تهتدي؟ قال: نعم، لم أسمع به ولم أعرفه. فعرف الشيخ أن هناك من لم يسمع بالإسلام رغم توفر الوسائل، وإلى الآن يوجد في الدول المتقدمة كما يقولون من لم يسمع بالإسلام ولا يعرفه، وكبار ليسوا شباب، إنسان منزوي لا يخالط الناس ولا يسمع كل شيء، والله أعلم. يعني كل نعم، هذا الحكم في الرافضة. الرافضة اليوم الحكم على عمومهم بأنهم كفار، أما الأعيان باسمه فهذا لازم أننا نطبق عليه شروط التكفير، لأنه يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويدعي أنه مسلم. يقال أن الصوفية جاءت من أهل الصفة، أبدا ولا علاقة لهم بأهل الصفة، أهل الصفة ما يرقصون ولا يعملون أعمال هؤلاء ولا يعتقدون اعتقاداتهم، لكن هذا من التلبيس على الناس. أهل الصفة صحابة أخيار جيران للرسول صلى الله عليه وسلم، يتلقون عنه الدين، عقائدهم سليمة وأعمالهم سليمة، من أقرب الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم والتلقي عنه، فكيف يكون صوفية؟ نسأل الله السلامة والعافية. يقول على أي أساس يعتمد المتصوفون على أنهم أهل السنة والجماعة؟ هذه دعوة، كثير من الفرق تدعي أهل السنة والجماعة. وتعرفون في المؤتمر اللي قبل أكثر من سنة في غروزني، زعموا أنهم هم أهل السنة والجماعة، هم صوفية وأشاعرة وماتريدية وربما من حزب التحرير وربما من فرق أخرى لا نعرفها، اجتمعوا وقالوا نحن أهل السنة والجماعة، وأخرجونا، أخرجوا أهل السنة والجماعة من السنة والجماعة. والعجيب أنهم حتى الذكاء غير موجود، الله عز وجل أعمى بصائرهم عن يلبسوا، ما لبسوا، وقالوا والله وأهل الحديث ومن يسمونهم الوهابية و يعني من يسمون أنفسهم أهل السنة والجماعة كلهم يدخلون في السنة، لا، قالوا نحن أهل السنة والجماعة، فأخرجوا أهل السنة والجماعة الحقيقيين من السنة والجماعة. ولذلك سبحان الله هذا المؤتمر فشل ولم يعد له أثر على الإطلاق، بل سبب ردة فعل عند أهل السنة في جميع بقاع الدنيا، ما هو فقط في العرب، في المسلمين، حتى في البلاد أوروبا وأمريكا، الشباب الذين على السنة وعلى مذهب السنة والجماعة وما أكثرهم، وفي أفريقيا كلهم سخروا بهذا المؤتمر، وصارت تظاهرة ضد هؤلاء من أهل السنة لم يحسب لها حساب، أعزت أهل السنة وقوتهم وخذل هؤلاء، ولم يعد لمؤتمرهم أي أثر ينفعهم أو يستجاب فيه لهم، وذلك من فضل الله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ما الفرق بين الحلول ووحدة الوجود؟ هي ثلاث عبارات: الاتحاد والحلول ووحدة الوجود. فالاتحاد هو اتحاد العناصر حتى تكون عنصر واحد، مثل اتحاد الماء مع التراب فيصبح طين، أو كذلك إضافة الماء إلى الدقيق وتحريكه فيصبح عجين، ما تميز الماء ولا الدقيق، أصبح عنصر واحد. كذلك الطين ما تميز الماء من التراب، أصبح عنصر واحد، فهذا يسمى اتحاد. هم يزعمون أن الله عز وجل اتحد في خلقه كاتحاد الماء بالدقيق فصار عجينا، اتحد به، يعني لم يعد هناك فرق بين الخالق والمخلوق. وكذلك الحلول، الحلول مثل حلول الروح في الجسد، فيزعمون أن الله عز وجل حل في خلقه كحلول الروح في الجسد حتى لم نعد نميز بينهما، أصبح كتلة واحدة الروح والجسد، فيقولون الله عز وجل حل في خلقه كحلول الجسد الروح في الجسد فلا نعد نميز بين الله وبين الخلق. والاتحاد الحلول وحدة الوجود هو أنه لا فرق أصلا، الوجود هو الله بتفاصيله، والله هو الوجود بتفاصيله. ولذلك أحد أصحاب هذا المذهب في القرن الثالث لما سمع صوت أحد الحيوانات المستقبحة، لا أحب أن أذكره في المسجد، قال له لبيك، وقال له سبحانك، يقول للحيوان سبحانك، لأنه صاحب وحدة وجود لا يفرق بين الخالق والمخلوق، يقول: كيف نرد على من يقول أن التعبد في الأماكن التي يعني تعبد بها النبي صلى الله عليه وسلم فيها أجر؟ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به تتبع مواقع النبي صلى الله عليه وسلم في غير المناسك. المناسك قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. لكن في طريقه في السفر وإقامته وصلاته في أماكن وتظلله بالشجر، كل ما كان يصنعه في حياته العادية لم يكن يأمر به إلا بأمره، مثلا الصلاة في قباء، وأمره كما قلت في الحج. والصحابة وهم أحرص الناس على ما يعني يقربهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتعبدون به، لم يكونوا يتتبعون آثار النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، بل كانوا ينهون عنها، كما كان في عهد عمر قطع شجرة الحديبية ونهى الذين كانوا يصلون فيما صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ما معناه إنه إذا وافقتموها كذا عرضا صلوا فيها، أما أن تذهبوا إليها من أجل الصلاة فيها فهذا مما نهى عنه وقطعه عمر وأقره الصحابة، وهم أغلبهم ما كانوا مع عمر في حج. اسم أهل السنة والجماعة نشأ لما بدأت البدع. قبل أن تبدأ البدع والفرق كان أهل السنة، كان الناس كلهم على السنة، ما في داعي نقول نحن أهل سنة ولا غير أهل سنة. فلما ظهرت البدع وانحازت عن المسلمين وصار لها أتباع وصار لها دعاة، رجع السلف إلى وصايا النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله، فوجدوا أنه يقول: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. فالتزموا السنة فصاروا أهل السنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وعليكم الجماعة، إن يد الله مع الجماعة، إن يد الله على الجماعة، من فارق الجماعة شفرا مات ميتة جهلية. فلما التزموا جماعة المسلمين وإمامهم وعلماءهم صاروا الجماعة، فاستقر اسم أهل السنة والجماعة في آخر القرن الأول، واشتهر وكثر في القرن الثاني، ثم صار سمة بارزة مميزة في القرن الثالث وما بعده. يقول: كيف نتعامل مع الشيعة؟ يعني تعامل عادي مثل سائر الكفار، العدل معهم وعدم الظلم والتعايش معهم فيما لم يظهروه من بدعهم، يعني تعيش معهم كما كان أجدادنا وأسلافنا يعيشون معهم في المدينة ويعيشون معهم في نجران ويعيشون معهم في الأحساء، طبيعي جدا، بمعنى أنه لا يستفزونهم ولا يعني يتزاوجون معهم ولا يدفنون في مقابرهم، لكن الحياة العامة حياة طبيعية، ويسدى لهم النصح والدعوة لهم برفق. يقول: تنصحنا بكتاب عقدي شامل؟ طبعا كتب العقيدة لله الحمد كثيرة في القديم والجديد، لكن يعني طالب العلم مبتدئ إذا أراد يعني الكتب الشاملة غير المسندة، لأن المسندة طويلة، وإلا في الكتب المسندة كثيرة وجيدة، غير المسندة وطويلة والتي فيها شمولية في العقيدة مثل الواسطية شيخ الإسلام بن تيمية، ومثل كذلك لا إله إلا الله لمعة الاعتقاد للموفق لابن قدامة، ومثل كتب مشايخنا المعاصرين لهم كتب في العقيدة، الشيخ صالح الفوزان، الشيخ ابن تيمين، والشيخ ابن باز، كلهم لهم كتب مختصرة في العقيدة جيدة وشاملة فيها شمول تدرس وتدرس. نعم، طالب العلم ينبغي أنه يأخذ من العلماء جميعا، لكن ما ينتقي، يعني يأخذ من العلماء ما يحلو له، أو يتعلق بعالم واحد ويتعصب له، هذا لا يجوز. العلماء يجب أن يكونوا عندك على حد سواء، لكن قد يكون لك إقبال معين على مؤلفات العالم فلان، هذا لا حرج فيه، أو أنك تجد ترتاح إلى فتاويه، ترتاح إلى كتبه ومقالاته، فهذا لا حرج فيه، بشرط ألا تتعصب له ولا تترك التلقي عن العلماء الآخرين عند الحاجة. الأمر يحتاج إلى توازن، ونسأل الله للجميع السداد والرشاد، ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة.